وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. كتاب الشفعة. الشفعة من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن فيها دفع الضرر المتوقع قبل حصوله، وهي أن يكون اثنان شريكين في شيء ما، فنهي أحدهما أن يبيع حصته حتى يستأذن شريكه، فإن باعها قبل أن يعلم شريكه فلشريكه أخذ هذا المبيع بقيمته بشروط تعرف في كتاب الشفعة إن شاء الله. وكيف قلنا لدفع ضرر متوقع قبل حصوله؟ وذلك أن الإنسان قد يكون مطمئن إلى شريكه الحالي، فإذا بيعت حصته إلى آخر قد لا يناسب الشريك الأول، وقد يحصل بينهما نزاع، وقد يحصل على الأول ضرر، فنهي الشريك أن يبيع حتى يعلم شريكه، فإن أعلمه ورغب فيه أخذه، وإن لم يرغب فيه تركه للمشتري. فإن باع الشريك نصيبه قبل أن يعلم شريكه فلشريكه أن يأخذ هذا المبيع بالشفعة ويضمه إلى ملكه بقيمته التي بيع فيها. ويحرم على المسلم التحيل لإبطال الشفعة، ويأتي التحيل بصور شتى، كأن يتظاهر البائع والمشتري بقيمة عالية حتى لا يأخذه الشريك بالشفعة، وقد يتظاهر البائع والمشتري بأنه هبة وليس بيعا، فلا يتمكن الشفيع من أن يأخذه بالشفعة. ولها صور عدة الحيل، والله جل وعلا مقت بني إسرائيل لما تحيلوا على صيد السمك في الأيام التي نهوا عن صيدها، فصادوها فيه عن طريق الحيلة، فمقتهم الله ولعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالشريعة إذن الإسلامية كاملة في جميع أمورها، كما أنها كاملة في العبادات فهي كاملة في المعاملات. والمسلم مطلوب منه أن يصدق ويبين وينصح في عبادته وفي معاملته، في بيعه وشرائه واستئجاره وتأجيره وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمعاملة مع الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ويقول صلى الله عليه وسلم: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ليحلف في بيعه وشرائه على غير الصواب، هذا قد ينفق المبيع، يغلى عند الناس بهذه الأيمان الكاذبة، ما يدرون أنها كاذبة، لكن الكسب يمحق والعياذ بالله. وكما قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهي استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. بمثل ثمنها، وهي استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها، بلا زيادة ولا نقص، لا ضرر ولا ضرار. زادت الأسعار بثمنها، نقصت الأسعار بثمنها، إن رضيها ولا يدعها. ولها شروط تأتي. الإنسان مثلا يرغب في بيع نصيبه من هذه الأرض، من هذه الدار، من هذه المزرعة، وله شريك، أخوه أو ابن عمه أو قريبه أو من أباعد الناس، فقد يبيع المرء نصيبه وشريكه مسافر، ما يتمكن من استئذانه أو عرضه عليه، فيشتريها الآخر، فإذا جاء الغائب وعلم أن حصة شريكه قد بيعت بكذا فهو بالخيار، إن شاء أقر هذا البيع، كان يعلم أن المشتري رجل صالح لن يأتيه ضرر من قبله فيقبل مشاركته، أو يتوقع أن المشتري سيء الأخلاق، سيء التصرف، معقد في أفكاره وتصرفاته، فيقول: ما أريد هذا يكون شريكا لي، إذا رغبت بالتأجير قال ما نرغب، إذا رغبت بالبيع قال ما نرغب، إذا رغبت بالمزارعة قال ما نرغب، إذا رغبت بالمساقات قال ما نرغب، وهكذا. فيقول: ما أرضاه يكون شريكا لي، فيأخذ القسط المباع بقيمته، وإن كانوا مجموعة فهو بينهم بحسب حصصهم، من رغب منهم وإلا يأخذه الآخر، ولا يأخذ الشفيع قسطا من المبيع دون قسط لئلا يتضرر المشتري، لأن المشتري قد يشتري كامل حصة الشريك، فإذا علم شريكه الآخر قال: أنا ما أتحمل هذا كله، وإنما أشتري نصفه ربعه، نقول: لا، هذا تفريق للصفقة وفيه ضرر على الآخر، ولا نصلح حالك بمضرة صاحبك، وإنما نصلح حالك بدون مضرة صاحبك، تأخذ الكل أو تدع الكل. يقول: أخذه لكن القيمة زائدة، نقول: تأخذه بنفس القيمة وإلا تدعه. يقول المشتري مثلا: أنا اشتريت برخص والآن القيمة ارتفعت، فأنا أريد أبيع عليه بربح؟ نقول لا، لا تملك ذلك، لأنه يأخذه بنفس القيمة التي اشتريتها به أنت. نعم. وهي ثابتة بالسنة والإجماع. بالسنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع إجماع المسلمين قبل خلاف من خالف كما سيأتي. نعم. فأما السنة فما روى جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به. رواه مسلم. وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة. أما السنة يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهو عليه الصلاة والسلام وضح للأمة كل ما يحتاجون إليه في صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم وفي جميع عبادتهم وفي معاملاتهم من إيجار وبيع ومزارعة ومساقات وسلم وغير ذلك، ما ترك صغيرة ولا كبيرة صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد بينها للأمة. فلا يقال هذه ما تدخل في الشريعة، أو هذه يرجع فيها إلى ما يريد الناس ولا دخل للشريعة فيها. لا، ما ترك شيئا الشريعة، شريعة الإسلام شاملة ومبينة شؤون الدنيا والآخرة، حتى شؤون الحياة، حتى معاملة الإنسان مع كل إنسان، معاملة المسلم مع الكافر، معاملة الدول بعضها مع بعض، معاملة الجار مع جاره، الأخ مع أخيه، الأب مع ابنه، وهكذا. ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينتها. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم، في كل شيء يشترك فيه الناس لم يقسم. ثم فسره صلى الله عليه وسلم بقوله: ربعة أو حائط. الربعة الأرض أو البيت، والحائط البستان الكبير الطويل العريض. بخلاف المنقول أو الممكن، الأشياء المنقولة قسمتها هذه لا ضرر في قسمتها إذا لم يتناسب الشريك الجديد مع الآخر فيقتسمان، لكن المراد بالشفعة فيما يبقى، ويراد غالبا للدوام، كالبيت، اثنان شركاء في البيت، واحد ساكن في شرقية والآخر في غربية، واحد في الدور الأول والثاني في الدور الثاني، وهكذا. فإذا تغير الشريك ربما حصل ضرر على الإنسان، فجعل الله له الشفعة. أما شركاء في صبرة من الطعام، هذه لا شفعة، إذا باع أحدهما على آخر ما فيه شفعة، لأن ما فيها ضرر. صبرة من الطعام يتفقان على بيعها معا بالتقسيط أو بالتجزئة، أو يقتسمانه وكل يأخذ نصيبه من الطعام. وهكذا في الأشياء التي لا تراد للدوام أو لا ضرر في قسمتها بينهما. ربعة أو حائط لا يحل له، من هو؟ الشريك الذي يريد البيع، أن يبيع حتى يستأذن شريكه، يقول له: أنا أريد بيع نصيبي. فعند ذلك يقول الآخر: أنا أريده، إذا استقر الثمن فأنا أدفعه لك. أو يقول له لا حاجة لي فيه، بيعه على من شئت. فإذا باعه فحتى لو نفى الشفعة له أن يأخذه حينما يعلم بتمام البيع. فإن لم يعلمه أخفى عليه أو لكون الشريك مسافر وبعيد، فإذا علم ولو بعد سنة أو أكثر فله أخذ هذا بالشفعة حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به، الشريك أحق به بالثمن الذي بيع فيه، رواه مسلم. وآخر حديث متفق عليه في هذا المعنى. وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة، انتبه للفرق بين في الجملة وبالجملة، يعني فيه مسائل من الشفعة ما اتفق عليها المسلمون، بعضهم يجيزها وبعضهم يمنعها، لكن من حيث الجملة الشفعة اتفق عليها المسلمون. فرق بين في والباء. في الجملة هذه تستثني بعض المسائل، وإذا قال بالجملة فإنه لا يخرج منها شيء. نعم. ولا تثبت إلا بشروط سبعة، أحدها شروط الشفعة سبعة تعرف بالاستقراء، إذا كملت صحت وإلا فلا تصح. نعم. أحدها أن يكون المبيع أرضا للخبر، ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك بخلاف غيره. أحدها، أحد الشروط السبعة، أن يكون المبيع أرض، يعني أرض غير مبنية، أرض عليها بناء بيت، أرض عليها شجر، لأن هذه الأراضي غالبا تراد للاستمرار والبقاء، فلا يدخل الشريك على شريكه الضرر بمشاركة من لا يريده. قال للخبر يعني للحديث هذا الذي تقدم، في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، ما قال في كل شيء لم يقسم وسكت عليه صلى الله عليه وسلم، بل بين هذا يعني الأراضي والبساتين والبيوت ونحوها. فأما غير الأرض فنوعان، أحدهما البناء والغراس، فإذا بيع مع الأرض تثبت الشفعة فيه، لأنه يدخل في قوله عليه السلام حائط، وهو البستان المحوط. فأما غير الأرض فنوعان، معروف أن الشفعة في الأرض، غير الأرض نوعان، نوع ثابت في الأرض مثل البناء والشجر ونحوه، ونوع آخر ليس ثابت في الأرض وإنما هو يعرض ويزول، ولكل حكم يخصه. نعم. أحدهما، أحدهما البناء والغراس، فإذا بيع مع الأرض تثبت الشفعة فيه، لأنه يدخل في قوله عليه السلام حائط، وهو البستان المحوط، ولأنه يراد للتأبيد فهو كالأرض. وإن بيع منفردا فلا شفعة فيه، لأنه ينقل ويحول. وعن أحمد أن فيه شفعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، ولأن في الأخذ بها رفع ضرر الشركة، فأشبه الأرض، فما يكون مع الأرض وعلى الأرض نوعان، نوع ثابت مثل البناء ومثل الشجر ونحوه، فهو إذا بيع مع الأرض فهو مثل الأرض، وإن بيع منفصلا فقيل فيه الشفعة وقيل لا شفعة فيه، لأنه يمكن أن يأخذ كل شريك نصيبه مدام الشراكة ممكن فصلها كالأشجار ونحوها. البناء والغراس فإن بيع مع الأرض ثبتت فيها الشفعة، يعني إذا باع الأرض على ما فيها من بناء، باع الأرض مع ما فيها من شجر، هذا الشفعة تثبت في الأرض وفي البناء. وإن بيع منفردا، شخص عنده أرض مملوءة بالنخيل، باع النخيل وحدها وله شريك في النخيل، فهل تثبت الشفعة في النخيل؟ لأنه ما باع الأرض، الأرض لا تزال هو شركاء فيها، والنخيل باع نصيبه منها، ففيه قولان، أحدها تثبت فيها الشفعة لأنها تراد للبقاء والاستمرار، والضرر الحاصل من المشاركة في الأرض حاصل في المشاركة في البناء والغراس. والقول الآخر أنه لا شفعة فيه لأنه ينقل ويحول ويزول الضرر. نعم. والمذهب الأول لأن هذا مما لا يتباقى ضره فأشبه المكيل، وفي سياق الخبر ما يدل على أنه أراد. المذهب الأول أنه لا شفعة فيه وقيل فيه الشفعة. نعم. وفي سياق الخبر ما يدل على أنه أراد الأرض لقوله فإذا طرقت الطرق فلا شفعة. النوع الثاني الزرع والثمرة الظاهرة والحيوان وسائر المبيعات فلا شفعة فيه تبعا ولا أصلا، لأنه لا يدخل في البيع تبعا فلا يدخل في الشفعة تبعا. وعن أحمد أن الشفعة في كل ما لا يقسم كالحجر والسيف والحيوان وما في معناه، ووجه الروايتين ما ذكرناه. النوع الثاني مما يباع من غير الأرض، النوع الأول الشجر والبناء لأنه يراد للبقاء، النوع الثاني الزرع والثمرة الظاهرة والحيوان وسائر المبيعات، هل فيها شبعة أو لا؟ قال فلا شفعة فيه لا تبعا ولا أصلا، يعني لا وحده ولا تبع للأرض، لأنه ما إذا كان المبيع هو نفسه فلا شفعة فيه، يعني إذا كان الاثنان شركاء في الأرض وعليها زرع لهما وأحدهما باع نصيبه من الزرع والآخر لم يبيعه، وأراد الأول أخذه بالشفعة، هل له ذلك؟ لا، يقول لا، لأن هذا ما يراد للبقاء، شركاء في هذا الزرع، الزرع 6 أشهر أو أقل أو أكثر بقليل وينتهي، ولا ضرر في المشاركة هذه الفترة ثم ينتهيان، فلا شفعة فيه لا تبعا ولا أصلا، لا شفعة فيه حتى لو بيع مع الأرض، كذلك لا شفعة فيه إذا بيع وحده، فما يأخذه الشريك يكون شركا في أرض مثلا وعليها زرع، أحدهما أراد سفر ويقول ما أريد أن يبقى هذا الزرع لي، أريد أن أبيع نصيبي على زيد من الناس والأرض شركا فيها، فهل للشريك في الزرع أن يأخذه بالشفعة؟ قال لا، لأنه لا يأخذه سواء بيع منفرد أو بيع مع الأرض، فلا شفعة فيه لأنه لا يدخل في البيع تبعا فلا يدخل في الشفعة فيه، يعني أنه لو بيعت الأرض وعليها زرع ولم يتطرق لبيع الزرع مع الأرض فالزرع غير مباع حينئذ. ومن باع شجرا نخلا قد أبر فهو له ولا ينتقل بالمبيع، ولا ينتقل مع المبيع، وإنما يبقى لمالكه الأول، فالآخر لا يأخذه بالشفعة، فلا يدخل في الشفعة تبعا. وعن أحمد أن الشفعة في كل ما لم يقسم، رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الشفعة تأتي في كل ما لم يقسم ما بين الشركاء، سواء كان ثابت كالأرض ونحوها أو منقول كالسيف والصندوق والحاجات الأخرى، ما داموا شركاء فيها فللشريك أن يأخذ حصة شريكه بالشفعة. نعم. وعن أحمد وعن أحمد أن الشفعة في كل ما لا يقسم كالحجر والسيف والحيوان وما في معناه، ووجه الروايتين ما ذكرناه دفعا للضرر، يعني لو كان اثنان شركاء في بعير واحدهما باع حصته من هذا البعير، هل للآخر أن يعني يأخذها المبيعة هذه بالشفعة؟ الأصل أنه لا يأخذها، إلا ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يأخذه، لأنه ما داموا شركاء فيأخذه بالشفعة لأجل دفع الضرر عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.